ورانا سبع المثاني قول ما يذكر اسمك فيها تبتر حرفا خوفك أقوى قواي وخشتك سر ثماني في سبيلك وجال قلبي وعيني ذروفا مسلما تقلب ودنيا عصفا قبلك في وجافي كل شيء جفاني لين قبضني الوجه الندي بنشفا والبشر كلهم قاصي ولا فيه داني والسلام.